ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنك طويت من عمرنا صفحات ونشرت اليوم صفحة جديدة، فاجعل يا رب صفحتنا هذه أوعى إلى الخير وأخلى من الشر، وزينها يا رب بالحق وبرئها من الباطل. هكذا إخوة الإسلام بدأنا صفحة جديدة مع كتاب الله، مع القرآن الكريم، واستمعنا إلى أعظم سورة في القرآن الكريم، فاتحة الكتاب، وما تيسر من أول سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من مسجد صلاح الدين بحي المنيل بمحافظة القاهرة. إخوة الإسلام، في هذه اللحظات المباركة من الليل ونحن نستعد لاستقبال يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، هيا بنا نمد أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك.